تتفرجش انت اعتمادك عليه في الدول العربيه والراسماليه، مطلوب منك ان انت تتعرف على اعتمادك عليه في الدول الراسماليه اللي هم المركزيه والمتمركزيه الدم الهيدي. قدام عينك في جدول بتاع ثلاث دول، امريكا انجلترا فرنسا، من حيث عندك النظام الايجابي التمويل السلم التعليمي في مرحلتين فقط، ما قبل المدرسه والمرحله الابتدائيه. بعدين مطلوب منك في الفصل ده تاني سمات التعليم في الدول الايه؟ العربية. هتاخد منهم مشكلات التعليم المقر عليك، ففي مشكلات التعليم سمات التعليم في الدول العربية. مقرر عليك ان انت تتعرف على مشكلات التعليم المرحلة الأولية، المرحلة الثانوية، التعليم الجامعي. ان انت تكتب عن النظام الاداري في مصر، هتكون في وزاره، الوزاره دي ليها سياساتها، تعمل السياسات والماليات، تقييم المهام المامورة بيها، وكيل الوزاره، بس ده على المستوى القومي وعلى ماشي، ده المطلوب منك في الفصل ده. يبقى المطلوب منك في مصر العربيه وفي مصر الراسماليه، مطلوب منك الجدول بتاع الثلاث دول اللي احنا قلنا عليهم، ماشي؟ مطلوب منك مشكلات التعليم في الدول الايه؟ العربيه. دي كده حاجه اسمها فتحه تساعدك في الامتحان، ماشي يا شباب؟ نيجي اخر فصل اللي هو نظام التعليم في مصر. نظام التعليم في مصر ده مطلوب منك النظام الاداري ايضا. النظام الاداري في مصر مطلوب منك في السلم التعليمي. افتح يعني التعليم الاساسي بيبدا امتى وينتهي امتى؟ التعليم الثانوي وتعليم ما قبل المدرسه. مطلوب منك اعداد المعلم، ماشي يا شباب؟ الطريقه التكامليه والتتابعيه، ماشي؟ مطلوب منك الجوانب اللي يعد فيها المعلم، جوانب اعداد المعلم. هيقول لك المعلم الاعداد شكله ايه والجوانب بتاعته شكلها ايه؟ هيبتدي يتكلم عن التعليم الاساسي المطلوب فيه، الفرق بين التربيه الاساسيه والتعليم الاساسي. فخدناه مكونات التعليم الاساسي ده ساكن ايضا، موحد شامل نطقا متكامل، محتوى التعليم الاساسي. يبقى في التعليم الاساسي في ثلاث حاجات، الفرق بينه وبين التربيه الاساسيه، ماشي يا شباب؟ مقوماته، محتواه. نيجي بعد كده للجزئيه الاخيره اللي هي التحديات العالميه وازاي نلاقي السياسه زي الكلام ده. يعني انا بتكلم عن اكبر التحديات اللي تواجه التعليم المصري. خلاص؟ وكيف استجاب لها السياسه؟ يعني التحديات ازاي السياسه ايه؟ استجابت ليه؟ طبعا كل اللي انا اتكلمت النهارده ده هو السؤال الاول بتاع الامتحان، يعني لك توقع في اي نقطه من النقاط دي. حكم ما تعرفه، حكم ما تعرفه، ما تعرفه، ماشي؟ تدي لك مثلا جمله كده عباره، بلاش دعوه بالعباره، المفهوم العباره مش واحد انا عايزاها تستخدم. ايه اللي انا عايزاها؟ كذا او كذا او كذا. السؤال الثاني and